يعني كونغراتوليشن لالن جنا بوت اتنتو قرانيا قرانا ابن جمال ان شاء الله ان تسفى لن بزو امت اندي اسقران ان بزو امت اندي قتل تسفى لن معناتنا الحمد لله. اذا وندموش اند سماچوت نو يقول سبحانه وتعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلو. الغلو غلو معنات بعربيا كدم دمبر كدمبر موطات معناتنا غلو. لا تغلو لمسالي نبيك صلى الله عليه وسلم منالو لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم بل أنا عبد الله ورسوله. يعني كم يقبعي نقرأ تستوني النزا كريستيانوش لعيسى بن مريم كم يقبعي نقرأ ستوت إلهالوت سوكنو يبلالي تأتالي يموتالي يولدال يعني سو إيالي كم يقبعي نقرأ أهون إنيا سنتولي وشنن كم يقبعي شو نقرأ نسات أجوالن. والله والله اقول لكم ان دالو يعني ان كان ولي لتلو اني لنغراچو اني باند كتما استمري نبر بزا بايثيوبيا اني كتما وصل طقس مكناتهم يا كتما سوچ قر نايلاچو انا باند نبرك انا تاقالاچو اندو ولي يميبال سو نبر زا كله ولي يالو سنيو سنيو سو سنيو نو مياكبرو اني جا يسو سنيو نو يقلهو ويم دمو زارو سنيو نو ميلو مسلهن سنو ليلتهم بمولو بدبنا بجعاتي يا درقو غربيتو تشونا كبابيو بتبتم يارقو حتى عندان جزيك أبالي متو بكا ريبورتي سفالو لبوليسو بوليسو دومو أرولي كون هاتشو منامن يالي بفرع تشوال دب دب يا جعاتي يبولو دم دم دم سيادرقو يادرالو يسو يو إني بيتي أتقبونا بر. والله أقول لكم إني شهادة نوملو سيهد سدس سبات سبات نو بستجربة قفوفوفو أولا نمي لبسو عندهم النزي سيتوشم لبساتشو أجر نو السو قماش لبسو يعني منيسباليتي نو خلاص مريتون يرت الرقنو مهيدو كذبو هلا كابا يدرقال من يدرقال عما مست كيلو نو ياسو تمتام النزي تاقال لاتشو مسجد أتقبو نو مسجد سقدو هاكم إمانو نيوان دموش هل إني بتعمي قرب نبر كسوق على لوجن أي قربهم دي شيخ قال لهم وين المسجد من دنا ومسجد مسجد يمتلو إلى لوك ولي كون أشوا يأتين دم يسقرو من تاك الله إن يأتين دم يسقرو من تاك الله إلى لوك بقلت إني درو قال لي شيخكوا ما كسقرو ميمت ومنا من سلو يا أخي أتشوف باتشوا منا من النبر كذاك أن جمروجن إني أما كنا زين دميلو أن مسجد الله حزبو بمولو يمسجدبت جامع تلك نو اي سجدو جمعه سيهون 6 7 سوچ ياجبواچوانا بوبو غفوفوفو يالو مسجد هدو اول صف نو ميسطواچو شيخ اغليت متتو تبلو كله بقى ترغرغ جلنان انتنو سجدو بقى دومو وفرام ناتشو بومبر هونو نو ميسجدو مكناتوم بيقنو بغن ميتاردو ببيت ببيتاچو بيقنو بغيتاردال سو ميامط اللهچو اندزي انا وفرام ناچو ونبر لا كوچ بلو صلاه الجمعه بتشا سجدو هيدالو خلاص كذا ايتايو قرص ايتايو مسجد ايسجدوم ولا من ولا من ولا سنت اراث ميستوچ اللهچو يولاچو انغدي يبلالو قطالو يوفرالو اراث ميستوچ اللهچو كذا مسجد ايسجدوم الله اعلم ببيتاچو يسجدالو ايسجدو اناق ولي سلازي إيهنا إيه سويو كمي قباو بلاي بچاد اللم كمي قباو تريبل نوي ست أنو الله بتقام نجي بحساب وستسنهد نبياتشن يالو لا تطأروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم لعيسى بن مريم يمي قباو يستو تنزي كريستيانوش اندسوا ترغوي إنما أنا عبد الله ورسوله بارياكونا نيني إني باريانين يا نبي الله سبحانه وتعالى ملكتني أنا نيلانو سلزي قل يا أهل الكتاب بلو جمرال قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم بديناتشو دنبرة تتأسو لأقلي ولينو لأقلي منامنو أتبلو ويمدمو إنيان دزينا إن أتبلو لا تغلو في دينكم غير الحق الله يالو حق هونو بيتشا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبله ينقر لما المسألة لن نزا يهودوش በነቢያችን ሳሰለም ጊዜ በመዲና የነበሩ በኒ ቁረይዛ በኒ ቀይኑቃ በኒ ነዲር የተባሉ በየአይነታቸው ይሁዶች እናንተ ለምንድን ነው አባቶቻችን የምትሉ እና አባቶቻችሁ እኮ ተሳስተዋል አባቶቻችሁ እኮ ራሳቸው ጠፍተው ሰው ያጠፉ እኮ ናቸው ይላል ሱብሃንአላህ አልዓዚም የሁዶቹም እንደዚህ ናቸው አው ላ ተተቢዑ አህዋአ ቀውም ቀድ ضሉ ሚን ቀብሉ ከእናንተ በፊት የነበሩ አባቶቻችሁ ቅድመ አያቶቻችሁ ጠፍተው ሰው ያጠፉ ናቸው ወአضሉ كثيراً وضلوا عن سواء السبيل كمن قدوا يتأفوا سواج إن أنت دمو كان السوغا تكتلا لا لا نزيها التارقوا عليه تصوروا لا تغلوا معناه لا تخالفوا شرع الله بزيادة وبما لم يكن موجوداً في الدين أصلاً لا في العقيدة ولا في الشرع هذا الكلام موجه لليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام فقال لهم الله سبحانه وتعالى من يالا شونه لا تتبعوا أهواء قوم أن ذاك النانتين برو يهودوك بموسى قزي بعيسى قزي كذان بفيتين برو بزوء تساساتو سنت نبيوك يقدلو سنت نبيوك يبررو يراسات شودين أمتتو لمسالي يهودوك ያመጡ ተህጎች ነበሩ ራሳቸው እንደዚህ አትሆኑ ምንድነው ያባቶቻችን ያላችሁ የምትሉት አለ يعني هم ضلوا واضلوا አባቶቻችሁ አያቶቻችሁ እኮ እነ ልንገራችሁ እናንተ አልነበራችሁ ስለዚህ እነ ልንገራችሁ ጠፍተው ሰው ያጠፉ ናቸው ይላል هذا الكلام ونته نو مباشره موجه لليهود جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذين معنا اليوم لنيام يمسرا نقر روح نقر هذا الكلام صالح ليتوجه إلينا نقر ليهوديهن أصلا مسرة ليهوديهن جي لنيام تلك ملئكتنو ليش بمعنى لا ينبغي أن نتبع آباءنا كائنا من كان አባቶ ቻችን የፈለጋቸውን ነገር ቢሆኑ ሁለት ክንፍ አውጥቶ ያንተ አያት ለምሳሌ ሁለት ክንፍ አውጥቶ ቢበር ሱናን እስካልተከተለ ድረስ ዳሉን ሙዲል የጠፋ ሰው የሚያጠፋ ሰው ነው ሁለት ክንፍ ሰው ሁለት ክንፍ አለው እንደ ወንድሞች የለውም ግን ለምሳሌ ሁለት ክንፍ አውጥቶ እየበረረ عصر مكة يسجدال شي فجر مدينة يسجدال زهور بيت المقدس يسجدال عندنا يهن بالتايو بأينه سنان سكال تكتل درس يتأفى سونو ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يهود اندازي حالاتشو سمتنال لن ياسمنال لن يادمو سوست آيات بقرآن وردي آية في سورة البقرة آية في سورة المائدة آية في سورة القمان አውሩዶ ምንድናችሁ እናንተ እንደ ይሁድ የምትሆኑ ያባቶቻችን ባህል ያባቶቻችን መንገድ እንከተላለን ይቆል ስብሃ ተዓላ في سورة البقرة واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله رباكاتو القران نو قران يالاچو سمو قالوا لا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا አባቶቻችን የተውልን مولد دب زيارة طواف يقبر طواف منامن كله يا اياتاتنا نو منسماو يلال الله مدلسلاچو اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اباتوچاچو عقل باينراچو كدين يوطو بينوراچو بينوروس يعني ادب بيس يهونو سوچنا يا اللهن منغير يما يكتلو بينوروس انسو راساچو كاباتوچاچو يورسوت نو እነዛ ያባቶቻቸው ደግሞ ካባታቸው ይወረሱ ናቸውና ለምን ለምን ይላል هذا بسورة البقرة وقال تعالى في سورة المائدة بزي بايزنو ايا دمو سورة الله من يلال واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا توان باك انت وهابي كيف يمطاو كتابنا دمو انت ትላልቅ ሰዎች የደነገጉትና የተውልን ህግና ደንብ ትተን አሁን አንተ ጨምላቃ ወደ አንተ ልንመለስ ነው قالوا حسبنا يبقىናል ማለት ነው حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الله መለሰላቸው አወለው كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون አባቶቻችን የማያውቁ ቢኖሩም ዝም ብለን እንከተለው ሂዳያ ባይኖራቸውስ ዝም ብለን እንከተላቸው ይገርማል الى الله سبحانه وتعالى ሶስተኛው አያ በሱረት لقمان من الى الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان اهون ما بشيطان مسلاچو سبحان الله اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير اباتوچاچو شيطان مرياچو بينورس شيطان يمرراچو ود جهنم سيوسداچو انسون تكتلاچو تهدالاچو وندموچ من اقرى من اسقرى الله سبحانه وتعالى مدنو يقرى من انديلن نو متطبقوت سلازي ያለፈ አለፈ እናንተ ወጣቶች እዚህ ፍቴ ያላችሁ እዚህ ወጣቶች የተባላችሁ የተማራችሁ በአውሮፓ አሜሪካ ወላ ካናዳ ምን ያላችሁ በሌላ ከመሰልጠን በዚህ መሰልጠን ይሻላችኋል የሰለጠናችሁ በዚህ መሆን አለባችሁ አባቶቻችን ሞተዋል ከፈለጋችሁ በሱረቱል በቀራ አንዲት አለች አያ እሷን ብትከተሉ በጣም ቆንጆ ነው ምን አለ በሱረቱል በቀራ ቲልካ উম্মቱን قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ان الزحزب الفوال اباتوچاچون اياوتاچاچو الفوال طور يسروت سراچو يزو هيدوال مطفو يسروت سرا يزو هيدوال ان انت سلنسو اتتطيقوم يراساچون بتشا ادرغو الى الله سبحانه وتعالى الله اكبر يا اخي مدنو ياسقرو الله سبحانه وتعالى بمن اندي مكرن نو متفلغوت ثم انتقل الله سبحانه وتعالى يهن كالبها لا انتقل الى هلت هزب هلت هزب ود الزهدي قوم داود وقوم عيسى يا عيسى تكتايوشنا يا داود سيدنا داود تكتايوش ود الزهد داود زبور يزو متى عيسى انجيل يزو متى هلتهم تساساتو هلتهم هزب تساساتو من ادرقو مطفو سراي سورو نبر ዚና ነው ምንድን ነው የማያደርጉት ነገር የለም መጥፎ ስራ ደሞ መጥፎ ስራ አይደለም ያበሸቀው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙንከር የሚል ሰው አልነበረም ተሳስተሃል የሚል ሰው አልነበረም ሲበዛ አንድ ነገር ተከሰተ በዳውድ በሰይድና ዳውድ ጊዜ አንድ ነገር ተከሰተ በሰይድና ኢሳ ጊዜ አንድ ነገር ተከሰተ ምንድን ነው የተከሰተው اصحاب السف لنقراچو ነኝ بمجرشة الله منا ورده لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مع سياب الشادة لم ينبروا إم يادرقوا ينبروا لا دمبر تسو دمبر يعتدون مالت دمبر تسو إم يادرقوا مدفسرة يابزوث نبر الله منا ورده الله شو لعنى لعن الذين يقابا شوال عربي نانو يهاد لا من دي ونموش قوانقو عربي نانو شيخو يقلت أنو سلزي إيه نقر يمس وربت سوي اللم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كبني إسرائيل هلتنا قد تكسى الله سبحانه وتعالى على لسان داود بداود قزي وعيسى بن مريم عيسى بن مريم قزي ذلك يدرقوت من دنو بما عصوا وكانوا يعتدوا قال الألوسي واحد من كبار المفسرين من أهلي لعنهم الله في الزبور زبور بتبالو مصحف لعنة أورد باتشو والإنجيل على لسان داود وعيسى إنجيل دمو بالبيتو مانو عيسى سلزي بهولتهم ترقموا بأن أنزل في هذين الكتابين ملعون من يكفر من بني إسرائيل بالله أو بأحد من رسوله رسولوش يقدلوا يسدبوا يقوششوا سلنبرو بالنزي هولت نبيوش لعنة أورد باتشو وقيلة ان اهل ايل ايلا ايلا متبال كتمالچ اهم باردن يالچو بفلسطين اتقب باردن عند كتمالچ ازا تستاوسن دهوني عند ايا بزرزر نغرياچو نبر اهون اساطري لنغراچو لدغمو مكنياتوم تراو يزو سلامطابات نو بداود غزي عند ايلا يمتبال كتما نبرچ اهون مالچ باردن جوردن بزي غزي مع سيادة الرقلنا سيدنا داود بشك أننا من علي اللهم ألبسهم اللعنة فمسخهم الله قردة نا ودا زنجروك أيراتش والله سبحانه وتعالى تمام آياه بسورة الأعراف اللي من إلى الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يهن قر فسرون برقن لدقموا باتشرو أي لا متبالو كتما إزا يهودوش نبرو بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى زنبلا ياتشو رسول اندقنا رسول اندقنا رسول اندقنا رسول بزور رسول لكن لا تشو تو تو تو معسيا بزو بيا بيا بوتاو زنادر قالو بيا بوتاو خمرنو بيا بوتاو ظلمنو كذبها لالله ذيك أتعشو سيفلق بزا بلك كبر رزق أتشو متى رزق أتشو من نبر أسا يأتيوبيا رزق من دنو بن لهن تيف ما شلا سندي قبس منا منو عدلم الله سبحانه وتعالى يعني سماين لسماية إزازة سألفو بقى زناب داتا زنبي بل إثيوبيا من تولى عليك وندبوش زناب يلي أتكلت مبك ألي يلي نقريه ورك ألي بولونو من اللي بولونو خلاص يموت هلو اندزي بزابة رزق أتشو متى رزق أتشو بمني قبع نبر أسابة متمد نبر ينسو يعني إنكام أسابة متمد لراسة أتشو بلتو لقربيتا قروش يشتو نبر الله من هذا الرجل لنزع أساوش كدامي بيتشا اندي متو هذا الرجل سامنتو اندي تأفو قدي بارياوش ناتشو أسا كوي الله بارياوش ناتشو تعزاز ناتشو نامنا لاتشو انانت أساوش أهود سنيو مك سنيو رب حموس جمعة اندات متو اشي بقى يمت متو كدامي بيتشا بهرون ملوت عليه انقدي الشيب قالونا خلاص سامنتو يتقفالو كذا كدامي متو بهروننا وانزومنا من ملت يرقوال أسا كذا بوهالا لن نزحز بدمو من علاتشو اني حرام بيال لهو كدامي أسا متمد علاتشو تملكتو انقدي الله قد أساو كدامي بيتشانو ميمتو الله من عليه ادامي عسى متمد حرام بيال له اندت اللك وانجل بيال له بلو بنبروت رسولك لكو انتنا لاتشو اهون سوچو انديتنو الله سبحانه وتعالى من فلقونو ادامي عسى يمتا للا قزي يما يمتا اتتمدو يلنا من لن بلالوالو هزبو بسوس تكفلو قماشو منالي خلاص الله اتتمدو سلالي اجاتشن تامرن بيتاتشن كوشن لالن بيتاچو قچالو ሁለተኛ ቡድን ላ እኛ እንጠምዳለን ምንድነው ይጫዋታ ነው ምን እንብላ እንግዲህ ምን ስራ ብለው ድንበሩን ጥሶ ቀዳሜ አሳ መጥመድ ጀመሩ እሺ ሶስተኛው ቡድን ከሁሉም የበለጠ ምን አደረገ አንጠምድም ተከልክለናል ብሎ ዝም አላለም ሄዶ ሙንከር ማለት ጀመረ ለነዛ አሳ የሚጠምዱ ባካቹ ያአላህን ድንበር አትጣሱ ነብዩ እኮ ነገራቹ አሳ መጥመድ ቀዳሜ አይፈቀድም حرام ነው ብሏቹ እንዴት ጠምዳላቹ ብሎ በየቀኑ በየማታው ዳዕዋ ያደርጋሉ ሙንከር ነው ይላሉ ስንት ሆኑ ወንድሞች ሶስት ቡድኖች አንዱ ድንበሩን ጥሶ አሳ የሚጠምድ ነው ሁለተኛ حرام ነው ብሎ እቤቱ ቁጭ ያለ ነው ሶስተኛ ደግሞ حرام ነው ብሎ ትቶ ዝም አላለም منكر يالي دعوة يميا درقنو الله سبحانه وتعالى يسوس ثوم نقري نقرنال الله من عليه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ايليا متبال ايليا متبال يعني حاضرة البحر مالت ببهر اتقب ينبرتشو اقر سلن السستي اورا لاتشو يا محمد عليه اذ يعدون في السبت اهود قدامي أسا أتتمدو إيالي كان يعدون يعدون مالتي أن دنبرون تسو يعني أسا يتأمدو نبر نقروا إلى الله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم كفلقاتشو بسورة الأعراف متو سلسة سوست نو آياو متو سلسة سوست آيا بسورة الأعراف السنية فسركونين سلزي من علي يعني يو إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ቀዳሜ ሲሄን ሲሆን አሳዎች ይመጣሉ ሹራአን በብዛት ይመጣሉ ወየው መላስቢቱን يعني ሰብትና እንትኑ ቀዳሜ ካልሆነስ ላታቲህም እሁድ ማክሰኞ እስከ አርብ አይመጣም ቀዳሜ ብቅ ይላሉ አሳዎቹ ለምን እንደው ጌታ እንደዚህ ያደረከው ከዛሊከ ነብሉሁም بما كانوا يفسقون يبلعنوا فسقنا فجور ونجل سلابزو ይህን ቅጣት አወረድኩባቸው ወንድሞች ከዚህ የበለጠ ቅጣት አለ አንድ ሀገር ጤፍ ብቻ ነው የሚበላው ሌላ ምንም ነገር የለውም ጤፍ በልቶ እንደገና ወደ ውጪ እንትላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጤፉ አላበቅልም ብሎ መሬቱን ካዘዘ አላበቅልም ካለች ምን ቀራቸው እንዴ ከዛ በኋላ وإذ قالت أمة أهون قدي بودونتشو ينغرنال بسوست التكفلهم وإذ قالت أمة عند بودن منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا النزا مع سيهم يادرقو أساية أما دوناتشو النزا منكر يميلو دمو دعوة يادرقونتشو سوستن يو بودن زمي على إجنت أمر زمي على إيمت أنا لنزا دعوة يادرقو يالو من على تشو إن أنت من أقباتشو الله تكلكلوا علىنا تكلكلن اندغنا هداچو كنسو غا متغافطو لمن تواچو الله نجا لقطاچو ادلم انانته منا غباچو دعوه اتارغو يلال قالت امه منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا الله كو عذابنا قطات تزغاجولاچو الكو الله لعذباچو نو انت لمن تلفالاچو انانته بلو እነዛ ዝም ያሉ ሰዎች ለነዛ ዳዕዋ የሚያደርጉ መከሯቸው ላኪን እነዛ ዳዕዋ የሚያደርጉ ምን አሉ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون እኛ ኮ ዳዕዋ የምናረገው ያለነው መጀመሪያ ከአላህ ቁጣ እንድንድን እናንተ መጥፎ ሲሰራ እያያችሁ ለምን ዝም አላችሁ እንዳይለን እናንተ ግን ዝም በማላታችሁ ነገ ትቀጣላችሁ እኛ ግን ማዕሲያ የተደረገ ዝም ብላችሁ ዳዕዋ ለምን አታረጉ እንዳይለን ይህ አንድ ምክንያት ነው ሁለተኛስ ወለአለሁም የተቁን ممكن يا اخي በእኛ ወዕዝ በእኛ ዳዕዋ አምስት ካሉ ሁለት ቢሰሙና ሶስትም ቢካሉ አትርፈናል እንጂ ممكن ይሰማሉ يا اخي ድንጋይ እኮ አይደሉም ሰው ናቸው ተው ብንላቸው ممكن ይተዋሉ ስለዚህ ለሁለት ቀን ብለን ነው ዳዕዋ የምናደርገው እነታቸው አይደለም ወንድሞች እነታቸው ነው فلما نسوا النزاغن عسى يمتقدموا يمتقدموا توبا مالالو كدرغيتاچو مال تقطبم بل ابزوت نغرو فلما نسوا ما ذكروا ايش معنى ما ذكروا دعوا ميادرغولاچو يالو سوتش بقى زور بلو يالو بنقت ملسواچو من ادرج الله سبحانه وتعالى انجينا الذين ينهون عن السوء እነዛ ዳዕዋ የሚያደርጉ ያሉ ሙንከር ጥሩ አይደለም አታድርጉ የሚሉ 100% ግሪን ካርድ ተቀበሉ አንጃይናሁም يوم القيامة ጀነን እንደሚገቡ አበሰራቸው طيب እነዛ ወንጀል የሚያደርጉስ واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون እነዛ አሳይም ጠምዱ ደሞ ትልቅ ወንጀል መሆኑን ያወቁ የሚያደርጉ የነበሩት ትልቅ ፈተና በዱንያ በጀሃነም ደሞ ትልቅ አዛብ አወረድንላቸው ይላል። ሶስተኛ ቡድን ዝም ያሉ ይህ ነው እንግዲህ ዑለማዎቹ ጭንቅላታቸው የበጠበጠ ይህ ነው። سيدنا عبد الله بن عباس ين آية سيقرا يتوقف يقومنا يلقس نبر ارى እኛ ለነዚህ ዳዕዋ የሚያረጉ ረሻቸው አወቀን የጀነ ሰዎች መሆን አወቀን እነዛ መጥፎ የሚሰሩ ጀሃነም መሆናቸው አወቀን እነዛ ዝም ያሉስ አላህ ዝም አለ እና ዑለማዎቹ ምን ማለት ነው አላህ ዝም ያለው መጥፎ ነው የሚያደርጉት ዝም ማለት አይበቃም አላህ ግን ዝም አለ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فلما عتوا عتوا ምን ማለት ነው ወንድሞች ከሊመት አተው ወንጀል አደረጉ ማለት አይደለም ከወንጀል በላይ عتوا ريح عاتية سنل نفاس متى جن نفاسو اكسترا اكسترا اكسترا اكسترا انتني هنا نو مريت قلب عبتو امي هدو يعني عمارانا فوق امي افرس مركبوش كبهر نقلو امي انتني امي وسلت كبار نفاس ريح عاتية يبارد الزيدو مو عاتو مالت وانجلات شو كدنبر بلاي كمي من اللي بلاتشو والله بتقام تكبروا انجل هذا فلما عتوا تكبروا عمانه عنه دعوة ما عجباتشو ولا من ولا من قلنا لهم كونوا قردة خاسئين هلوم الزا يميت أمدو ينبرو بونجل تلتفو سواتش هلوم ودا زنجروك عياراتشو انديت زنبلون نومي كير آو إنما أمره إيش إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا الله عند زينو انديت هنا مسلاتشو ماتا ان ذا دعوه ميارغو دعوه سي ادرغو امشونا ليلت سي هون كلهم تنيو ثلاثهم بدون تنيو طوات تنستو ان ذا دعوه ميارغو لك اند لماداتشو دعوه لمارغ متو ان ذا دمو اساله متمد متو ومسبد اهون ان ذا دعوه ميارغو سيايو لك سو يلم زنجرو بيتشا مولوت زنجرو بزنجرو هون بقى سوتشوم ييتالو دمو قرب ناتشو اندو ياغوتو لجنو اندو ياهتو لجنو اندو وندمو ليهون يشلال اباتو ليهون يشلال زمداموش ناتشو كلهم اهون سيمطو زنجرو بيتشا كذا بحالا منالو علماءوچو زنجروچو سوتچون ياقالو مكنياتو التقيروم سوتچو نزا دعوه ميارغو اندالو نيال انا اندو يمطانا ياغوتو لجنو ايلوال دمصون تقيرة قوانقوان تقيرة زنجرون ويهونو ودا اغوتو لجي متعنا نغونغونغونغو يلوال اندي من دنو نغونغونغو انت زنجرو ما نه يلوال ما نمهونو ناياكم سبحان الله العظيم سمان لاتشون دموشي الله ابن قد ان الزا زنجروش بمولو سوچون ياك اللو سوچون زنجرون ما نمهونو ناياكم بزي انت قطعشو الله سبحانه وتعالى تمام ودي من كيراتشو ودي زنجرو كيراتشو لذلك نبياتش صلى الله عليه وسلم هيوتاتشو بمولو تسادبو عاكم عندك أن تسادبو بني قريضا يمبالو كداتن يوش يهودوش سيكادو نبياتش بتقام بشكونا من على انزلوا يا إخوان القردة والخنازير الواتشو انانتي يزنجروش ناسا ماوش واندموش وردو استيكزا بلو تناقروا له طيب النزيه ما ناتشو النزيه أصحاب الصبت بلالو داود يهن نقر سياي سيدنا داود اللهم لعنهم عليه الله دمو إشي بلو لعن الذين كفروا بلو لعنا ورد اللاتشو إشي يا عيسى اسمن دنو يا عيسى إن شاء الله أهون على ورد اللاتشو مكناتهم بسورة المائدة بمتشرش أسلال لي راسوي نقرنا بسورة المائدة نقروا من نبر أنت عيسى الله ونتي أنت الله ملك تنياكوهن كسماي ماد داورد اللين ماد مقب ماد نومي بالو ماد نومي بالو وندموش ما أدي بتقرنيا ما أدين لو اللين يعني من نبالاو انتنو أو إن أنت عيسى ونتي الله ملك تكوهن كأنت كسماي استي عند مقب أورد اللين النبلانو كذا من ألاتشو إشي الله من ألاتشو إشي كسماي كجنة ماد أورد اللاتشو اللو كذبها لا يكفر جن لعلامات هلو يما يسد أو قطعة سد أو اللي هو عليه أورد الله شو ما أورده واندموش كسماي سلوى عسل حلوى مار وللا يرقبنا ينتنو يوفنا ينتن سقا يتكك علي ديتي مسلا مقب أورد الله شو الله بلو تطو كفروا نزيه ما ناشو بني إسرائيل ان الزا يا عيسى انت كتايناچو الله اندزي لنا ان زرزرو بسوره المائده يمطال ثم قال سبحانه وتعالى كذا قتلو ب 79 ايا من يلال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون انزي منكر سيادرغو زنا خمر منامن سيادرغو رباكهتو طرو ادلم يميل دعات النبرو استاذوش شيخوش نبرو جن زميلو نبر تمام نبياتشن سأسلم منالو مسلاتشو تملكتو نجدي نبياتشن سأسلم يهن تكتلو منالو بحديث صحيح منالو نبياتشن سأسلم كنقا تكتلو وندموش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم نانت صحابة كنانت بفيت ينبرو سواجهالو نبياتشن نعم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم

ኢማን ቢኖራቸው ኖሮ በአላህና በየውም አልቂያማና በነብዩ ኢማን ቢኖራቸው ለኩፋሮች ጓደኛ አይሆኑም። فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به فشرط ولاية الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء عند سو منو إيمان اللين يمياكورا إيمان اللين الله زند انتنو فيتين يميابرا إيمان اللين لما نتكفلقه ጓደኞቹ ወዳጆቹ የሚቀርባቸው የሚያማክራቸው ሙእሚኖች ብቻ መሆን አለባቸው እንጂ ከካፊሮች ጋር ሄዶ እዛ መዘፈቅና ዝም ብሎ በቃ እንትን ስራ መስራቱ የእስላሞች ምስጢር ለነሱ መስጠት እስላም ከዛ ከኩፋሮቹ ሆኖ እስላምን በእስላም ማሾፍና በእስላሞች ማፌዝ ምናምን እንደዚህ ይሄን ከሆነ ኢማን የለውም ሰውየው ኢማኑ ሙሉ አይደለም መጠንቀቅ አለበት ስለዚህ አልወላ ወልበራ ምን ማለት ነው አልወላ ለልሙእሚኒን ወልበራ ምን الكفار እስላም ሙሉ ልብህ ሙሉ ህይወትህ ለኢማን ያለው ሰው ሰጥና ከነዛ ካፊሮች ጓደኝነት ማረጉ ምንም አይከለከልም ጓደኞቹ ይሁኑ ምን ሆኑ አብራቹ ንግድ ንገዱ አብራቹ ኳስ ተጫወቱ አብራቹ ሳቁ ብሉ ጠጡ ላኪን የኢማንና የሃይማኖት ነገር ሲመጣ ግን አልሙእሚኑ ወልዩ አልሙእሚን ወልካፊሩ ወልዩ አልካፊር ثم قال كذاك الطلو انقدي جيتاتشن والله جيتاتشن بدنا لو احمد النجاش سيانسو نو هنا جيتاتشن نو ملو جيتاتشن مالت اللهاتشن مالت هذا اللو وندموش لاندن نفت امي هنا سو نكوان السيد جون تلو عليه دب دب بس تصف مستر ايش مستر هذا مستر كو السيد جون اف منامن تلو عليه السيد اي سيد هذا كافر سيد نو كافر سيد هذا اللم لكن يتصافل السيد فريندان دي فريندون دي بله تصفر له انا نجاشي احمد النجاشي يني ماري يني انتن يعني جيتاي سل من دنو لكبر نو ملو لكبر لكبر السون يالا كبرن بلالن يالا كبرن من انا كبرن قدي اذن الله سبحانه وتعالى تملكتون قدي سمانيا هولتن يو آيا سل احمد النجاشي سل ابرهت سل مسلموچو كنجاشي تلكو متتو بمدينة بنبياتشن اجيا سلمو سوچ سل النسو يناقرار شي تملكتون قدي كنقا تكتاتلو يقول سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود قدي كريستيانوچنا يهودوچ زيه ليوتو يناقرار يهودوچ كباد على توچاتشناتشو والذين أشركوا مشركوچ كباد على توچاتشناتشو تنش ودنيا يميك أربنا بهايمانوت يمنك أراربنا بإذنت يمنك أرارب كريستيان ناتشو إلان كفاروش ناتشو كريستيان لكن شوفوا تملكتوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة إيش معنى مودة؟ يعني تنش فكرنا موارد يالي بسلاموشنا بكريستيانوشنا ويلال موارد مارث من مارثنا واندموش متزازن مارثنا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كريستيانن يالو نمان ناتشو النسو نمان ناتشو النبوش أهون لنان باتشو نو ذلك لمن دنو كريستيانو تشو ود اسلامو تشك اربي هونو مقباباتي اللباتشو ازنت ارسبرساتشو متزازنو لمن دنو ذلك بأن منهم قصيسين ورهبان بكريستيان هايمانو كيس اوست اسلالو ما انتنو بحتاويان سلالو منوكوسيوش سلالو انه وانهم لا يستكبرون انزي سوش تئبيت يلا تشو يمان مسكرنو اندموش يا الله مسكرنو لكنو من قدو تفتبع تشوال ولذلك الحمد لله رب العالمين ما جرشا من الألن ولا الضالين نصارى ناتشو تمام والذين قضب عليهم يهودنا تشو انا እነዚህ ክርስቲያኖች መንገድ ጠፋባቸው ልክ ነው ላኪን ቀሳውስት አሉ يعني رهباويان አሉ እነዛ ትዕቢት የሌላቸው ሰዎች ናቸው እሺ طيب ትዕቢት የላቸውም ከዛ ቀጥሎስ እኔ ልንገራችሁ አሁን የዚህ አያ ቅሳው ከትልቅ ዓለም ከትልቅ ሙፈስር ብትወስዱት እጥምኢና እንድታረጉ ጥሞና እንዲይዛችሁ እኔ በአማርኛ ዝም ብዬ ከመናገር ልክ እንዳለው المفسر الكبير الإمام البغوي يالو يه كتاب إني راسي كشيخ عبد العزيز بن باز تلقو يسعود عربيا مفتي تنبرك كي كتماري وچو يتماركوت بزي كتابنو كتلقو شيخات شيخ عبد العزيز بن باز يسعود عربيا مفتي تنبرك كان بمسجد كسو تفسير يتمارنو بزي كتابنو البغوي يمبالو البغوي من إلال زين بلاچو سمو يترجمكو هلالو خرج جعفر بن ابي طالب وتتابع المسلمون اليه اليها وكان جميع من هاجر الى الحبشه من المسلمين 82 رجلا سوى النساء والصبيان جعفر هجرا كمكه ودي حبشه هيدي كسوغا 82 وندوش نبروا سيتوچوم نبروا 2-3 يميهلو ህፃኖች ደሞ ዛ የተወለዱም ነበሩ ያኔ በመንገድም የተወለዱ ነበሩ አልሙሂም 83 82 ወንዶችና 2 ሴቶች ነበሩ ኦኬ የት ገቡ ወደ አህመድ النجاشي በሐበሻ እዛ ገቡ فلما علمت قريش بذلك وجه عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا الى النجاشي ايه قصه የምታውቁት ነው ግን ነካነካ ያደረኩ ሄዳለሁ ምክንያቱም ቅሳው በሙሉ ከትልቁ ዓለም አልበቀው እንድትሰሙ ትፈልጋለሁ አሁን እነዛ ቁረይሾች ጃዕፈር ሄደዋል 82 ሰዎች ሄደዋል ከሰሙ በኋላ ስጦታ ለአህመድ النجاشي ስጦታ ይዘው ወደ አህመድ النجاشي ሄዱ طيب ከዛ በኋላ وصاحبه بالهدايا الى النجاشي وبطارقته ለቀሶችና ለአህመድ النجاشي አማካሪዎች ሆኑ ሀዳ ይዘው ሄዱ ليردوهم إليهم مكنياتهم يهنا هذا أحمد النجاش كسدتو النزا جعفر كان تكتايتو اندي ملساتشو فعصمه الله وذكرت القصة في سورة آل عمران انقدي الله سبحانه وتعالى بإجونا بملاسو يازو أحمد النجاشي الله وفق أونا جعفر تكبلي تكتايتو تكبلاتشو كزاو هلا ترو أرقونو انقدي قصاو በጣም ረጂም ነው ጥሩ አርጎ አንከባክቦ ነው ያዛቸው فلما انصرف خائبين انزي ሁለት መልእክተኞች ከቁረሽ የመጡ ተስፋ ቆርጠው ወደ መካ ሲመለሱ اقام المسلمون هنا بخير دار واحسن جوار ان ጥሩ አርገው ለስንት አመት እዛ ተቀመጡ ማለት ነው جعفرና ተከታዮቹ الى ان هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وعلى امره نبياتشن كمكه ود مدينه هيدو يعني سماچو جننه اسلمنا واستسفافا سلام متا طورنت بيقنو طورنت قدر يتغناصفو نبياتشن هيدو كذا بحالا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبدابي صافو لمن لاحمد النجاشي يهن دبدابي يزو هيدو كان اسمه عمرو بن اميه الضمري ይህን ደብዳቤ ይዞ ሄደና የአህመድ النجاش ኡም ሐቢባ የምትባለው ሴት ዳረኝ ኡም ሐቢባ ማነች ኡም ሐቢባ ረምላ ትባላለች የአቡ ሱፊያን አቡ ሱፊያን ማን ነው የነቢያችን ታላቁ ጠላት ነው የጦር መሪ ነው ልጃቸው የአቡ ሱፊያን ልጅ እኮ ነው ነቢያችን ዳረኝ አሉት ለአህመድ النجاش የት አለች ኡም ሐቢባ ام حبيبه كنزا 82 سوتش هجره يهدو كمكه ود حبشه عندي اثنتش بلوى عبد الله بلال هدو ز حبشه بلوى الله سيطلاو انغدي متططط سكره يمطال سكرو يمطال من يلال مستون يابساچال اباكشي محمد كول يباكو نو محمد كول اندزي نو لمند نو حيماناتاچين ود اندزي هنقيرم ياله سي بتبطات سي بتبطات መጨረሻ ሰክሮ ሰካክሮ ዛ ሞቴ ከፍሮ ሞቴ አብዱላህ የሚባለው የኡሙ ሐቢባ ባል ሃይማኖቱን ቀይሮ ተነስሮ ሰክሮ እዛ ሞተ وكانت قد هاجرت اليه مع زوجها فمات زوجها ويبعث اليه من عنده من المسلمين فارسل النجاشي الى ام حبيبه اهو النبي اچ منالوت مجمريا حبيبه يمتبالج كسوا قالچ ሁለተኛ شوفو شوفو يا نبياچن اذنت تملكتو ሁለተኛ بالوا متوال ሶስተኛ ود اباتو عندها تملس كافر نو مشرك نو بل يا مشركين رئيس نو يتهدي تشيت بلوا متوال اباتوا مشرك نو لجوا لجتوا كسوا قالج يهون هلو سيايو نبياتشن ودي احمد النجاشي اسلكو دارينا نكاحون اسر لينال بتام تدست احمد النجاشي فقال خطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا من عليه الى ام حبيبه ارسل النجاس الى ام حبيبه جاريه يقال لها ابرهت اندزي نو تصافو بتاريخو ابرهت الف باء راء هاء تاء مربوطه ابرهت يسموها ابرهه لكن هي ابرهت تخبرها بخطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه مجمر يا بسرت بشرى اذا متاتشو ابرهت ود ام حبيبه جباتش ابرهت من دنيتش يا نغوسو ተንከባካቢ እንደምትሉት ያኒ ዘይትና ቅቤ ምናምን ልብስ የምታጥፍለት ያኒ እሱ ሰራተኛ ነች በስ የግል ሰራተኛ ነች መጣችና ለኡም ሐቢባ ምን አለቻት فاعطتها ነቢያችንኮ ነቢያችን ሳሰለሙኮ ሊድሩ ሊያገቡሽኮ አጩሽ ብላ መጀመሪያ በስራት ስትሰጣት እንግዲህ ኡም ሐቢባ ከደስታ የተነሳ በእጇ የነበረው አምባር ወርቅ ዝርዝር አድርጋ ሰጠቻት ለአብርሃት فاعطتها اوضاحا لها سوار فاذنت نعم فاذنت لخالد بن سعيد بن العاص يا قوت والج نبر خالد بن سعيد نبرو اسو ولي امر هونو اغبط يعني دارات مالتو حتى انكحها على صداق 400 دينار ان احمد النجاشي ለነቢያችን ብሎ 400 ማህር ከፈላት ለኡም ሐቢባ በዛ ጊዜ 400 ማለት ወንድሞች በሺ የሚቆጠር ገንዘብ ነው ግን አህመድ ነጃሽ ንጉስ ነው 400 ዲናር ዲርሃም አይደለም ዲርሃም ብር ማለት ነው ዲናር ማለት ጁኒየ ማለት ነው 10 እጥፍ ማለት ነው 400 ዲናር ከፈለ አህመድ ነጃሽ وكان الخاطب ما انه انتنو يا جاتنا لي اغبات يفلقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما انه يداراچو احمد النجاشي فانفذ اليها النجاشي 400 دينار على يد ابرهت مجمريا ابرهت هدا ابسرتشات ادلم اهون دومو ሁለተኛ دومو 400 دينار تشكما دومو ود ام حبيبه هيدش ما انچ ابرهت فلما جاءتها بها اعطتها 50 دينار تملكته ام حبيبه 400 دينار سيمطالات ابرهته نيستياتيجي 50 دينار لسوا ستت اوكي فردته ملسچلات ابرهته كنو ورقشم غنزبشم انشي الفلقم لمن دنو قالت امرني الملك الا اخذ منك شيئا وقالت انا صاحبه دهن تملكته انا صاحبه دهن للملك وثيابه زيتنا قباتنا شتو لبس يما قربلت يسو قطتنيا قطانتن سراتنيا نني عليهو وقد صدقت محمد وقد صدقت محمدا انغدي غنزبو ملسچلات لام حبيبه ورقوم ملسچ انيكو يا ام حبيبه بنبي محمد كو امن يالله عليك وامنت به وحاجتي منك اني غنزبو الفلغم انغدي سوا مندنو يعني ملكو التقبي يالني يالچو انتملسلات بلا نو ملسچنا ورقوم چرقوم منامنو غنزبو ملسچتنا اني مفلغو غن عليك يا ام حبيبه كانچي مفلغو غنزبنا ورق ادلم كزيه بلاي كانش يفلق عنه والج. فقالت من دن والجات حاجتي منك أن تقرئيه مني السلام وده مدينة ستهجي لمحمد صلى الله عليه وسلم أبرهت يمتبالو بإثيوبيا بحبشة اللتشو بانت أمنا بالله أمنا بقرآن أمنا سلام عليكم يا لتشهنج بل اللي ألتشات. قالت نعم نعم وقد أمر الملك نساءه أن أن يبعثنا إليها بما عندهن. دقنا أحمد النجاشي من أهلي مستوشنا ينبرو سيتوش لأم حبيبة ستوتان دي ستو دمو أززات شو ستوتان بزو ستوتان دمو لأم حبيبة تستش مالتنو. اندي تمثل عود يعني بخور وعنبر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه عليها وعندها فلا ينكر ان ين هلو ستوتا ايزا ودى مدينة ستمتا أم حبيبة انتي بزي ورق بزي شرق بزي شتو بزي عود بزي بخور نبياتشن زميلو نبرو كناتوب ستوتا سلتا ستاش مالتنو. قالت أم حبيبة او نقدي أم حبيبة ودى تهدش ودى مدينة متاش يمان مستوانا يا نبياتشن مستوانا تملسج. سبحان الله بالوا كفرو يموتال الله دمو نبيوني تكالتال. قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. نبياتشن خيبر بالو أجر كفتو كونكر أدرغو كف يعني نتسع أوتوتو إزا يتدستو نبياتش صلى الله عليه وسلم إني دمو بك الكنا. فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه. أهن يا نبياتشن مستهني ودى نبياتشن وسق بيت قبه وكان يسألني عن النجاشي سل نجاشي يتأيقني النبياتش صلى الله عليه وسلم من الكواتشو قم يا رسول الله ليلا نقر ستامتا ليلا وري ودى ليلا وري سنقبا عند بتام أدرايا لتش عند تسيت هالتش عند تسيت هالتش عند اللي جالتش بتام أدرايا الشك متشين مدام مجمري أدراون تقبلنا كذا سلنجاشي أورا له والتش. فقرأت عليه من أبرهة السلام من هالتش يا رسول الله أبرهة من تلها هالتش بانتم بقرآنم بدينم أمين له بتام ورجتش ورجتش ورجها لهنا السلام عليك يا رسول الله بلا أم حبيبة لنبيات شنت نقرأ لك. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. بس وصدق على كابراهيم سراجي وطأنا لهم وندموش ويم دمك أم عبدين ولا كابن جمال وطأنا على دلهم كنبيات شن يوطأ دعانه وعليها على من على أبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته. علماء وشهل منالو يه كنبياتشن دعاء لأبرهتنو هنيئا لها congratulations لها والله. كذبها لا يهن كتبها لبهلا ودورياتشونا ودليلاتنتنا قبو محبيبانا نبياتشن. وأنزل الله عز وجل عند قرآن ورد نبياتشن الله سبحانه وتعالى يهن نقر سبال نبياتشن أم حبيبة سياقبو أم حبيبة دموي أبو سفيان يتلقو تألاتن لجنج من على الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. محمد التتلاوي هنا قر إن شاء الله بأم حبيبة سبب بانتنا بأبو سفيان يالو فكر لتناكرنو مكنياتهم واندموش الزهلاي تملكتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يقبواتشو أسر عند سيتوش لسكسنا لسميتنا يسيت وداج سلوهونو أدلم نقل لكو الله هي نقر أمنا أسر عند ميستوش نجيتن دا قبواتشو نقر رياتشو الله من دنبر عند كبات كبيلات ألات كنسو عند ليج ستا قبا أي كزك زم تلاتشو هي كزك زالنجي بل بأقراتشن يمتاستاو سكواني هلت بيتسب دم كتفاسسو يمتارقوت من نبر عند ليج كزاليج يا قبال كنزي አንዲት ልጅ ከነዚህ ደግሞ አንድ ወጣት ልጅ ይጋቡና ደሙ ያርፍ ነበር። አሁን ደግሞ ነቢያችን ምን አደረጉ? ቢንት አቡ ሱፊያን አቡ ሱፊያን እዛ ጊዜ በጣም የጦር መሪ ነው የቁረሾቹ። ልጃቸው ሲያገቡ አላህ ምን አላቸው? አሰላሁ እንግዲህን በመግባትህ አን የጅዐለ በይነኩም ወበይነ الذين عاديتም منهم መወዳ ጥላቻላችሁ ጦር እያደረጋችሁ ናችሁ ከቁረሾች ሙምኪን ካሁን በኋላ እንግዲህ የዚህሽ ልጅ ማግባት ነገሩ ሊያቀዘቅዝ ይችላል ይላል። አቡ ሱፊያን አቡ ሱፊያን ኡም ሐቢባ ቢንቱ ለነቢያችን እንደ እንዳገባች ሰማ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ አቡ ሱፊያን እዛ ጊዜ ጠላት ነው። ልጃቸው ደግሞ ኡም ሐቢባ ነች። ማንን አገባች? የአቡ ሱፊያን ጠላት የሆኑ ነቢያችን ሳሰለም ይህን ነገር ሲሰማ ታቀለህ ምን አለ አቡ ሱፊያን? ለነቢያችን ሀቃቸው ሰጣ። ማኑ ጠላት ነው ላኪን ሀቃቸው ሰጣቸው። ምን አለ? ተዘወጀት ቢንቲ ፈህሉን ላ ዩቅረዑ አንፉህ። አላህ አላህ፣ ወላሂ ይህን ነገር ሲሰማ ለቀስኩ እኮ ወላሂ። ልጄ ጠላት እኮ ነው። አሁን ቢያገኛቸው ለነቢያችን ይገድላቸው ነበር። ነቢያችንም አቡ ሱፊያን ካገኙ ይገድሉታል። ምን አለ? ልጄ እኮ ወንድ ግመል፣ ያን በዛ ጊዜ እንደ ምሳሌ ነው። ወንድ ግመል ማለት ከባድ ኃይለኛ ማለት ነው። የሰው ትልቁ ጀብድ የሆነው አገባች። ሙሐመድ ላ ዩቅረዑ አንፉህ ያኒ አንድ ሰው ማን ነው ደፍሮ የነቢያችን የሙሐመድን አፍንጫ የሚነካ? ላ የለም። ልጄ እንግዲህ አፍንጫው የማይነካ ጎበዝ ሰው አገባች አለ። እውነቱ ነው። ጠይብ ወባዓተ ነጃሺ እንግዲህ ሰይድና ነጃሺ ከአብረህት ጋር ምንድን ነው ባዕደ ቁዱም ጃዕፈር ኢላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጁ ሰይድና አሕመድ ነጃሺ አዝሃ የተባለው የአሕመድ ነጃሺ ልጅ ወደ ነቢያችን ላከው። አዝሃ ኢብኒ አስሐማ ኢብኒ አብጀራ እንግዲህ ሰይድና አሕመድ ነጃሺ አስሐማ ኢብኒ አብጀራ ነው የሚባለው፣ በኋላ ነው አሕመድ የተባለው። እና አዝሃ ኢብኒ አስሐማ ኢብኒ አብጀራ የተባለው የአሕመድ ነጃሺ ልጅ ከስልሳ አማኞች ያኒ አሕመድ ነጃሺን የሚከተሉ ስልሳ አርጎ አዝሃን ላኬ። በሌላ አነጋገር አዝሃ ከስልሳ ሰዎች ተልኮ ከአሕመድ ነጃሺ ወደ ነቢያችን ወደ መዲና ሄደ። ኸላስ ወከተበ ኢለይህ እነዚህ ስልሳ ሰዎች ከአሕመድ ነጃሺ ተልኮ ወደ ነቢያችን ሄዱ። ደብዳቤ ይዘው ሄዱ። ደብዳቤው ምን ይላል? የቁል ብስም ላህ ራሕማን ራሒም ያ ረሱል ላህ አሽሀዱ አነከ ረሱሉ ላህ ሳዲቀን ሙሰድቀን وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفر بن ابي طالب بانتن امنيا له انتن تقبيا له قرانم تقبيا له جعفر يلاكو دمو تقبيو له واسلمت لله رب العالمين وقد بعثت اليك ابني ازها وان شئت ان اناتيك بنفسي فعلت كفلك كاززكن حبشان طيه ትቼ ወደ አንተ ለመምጣትም እችላለሁ። ተማም ወሰላሙ አለይከ ያ ረሱላላህ ብሎ ደብዳቤ ጻፈ። ፈረኪቡ ሰፊና በአንድ መርከብ አድርገው ወደ መዲና ወደ ጅዳ ገብተው ወደ መዲና ሄዱ ማለት ነው። ተማም ጠይብ አንዳንዱ ሰባ ነበሩ፣ ስልሳ ኢትዮጵያውያን ናቸው ወይም ሀበሻ ናቸው። አስር ደግሞ በመንገድ ያገኙዋቸው ሮማውያንና ሱሪያውያን ነበሩ። ከነሱ ተጭኖ ሄዱ ማለት ነው። አልሙሂም ወደ ነቢያችን ሳሰለም ገቡ። ነቢያችን ሳሰለም አድርጎ የተቀበሏቸው ተአምር ነው። ስልሳ ናቸው። ናም ነቢያችን ሳሰለም እጅጋቸውና እጃቸው ሰብስበው እኮ ነው ራሳቸው ምግብ እያቀረቡ ውሃ እያቀረቡ ጎንበስ ቀና እያሉ መኸደም እነሱን መክደም ጀመሩ። ከዛ በኋላ ሰሓባዎቹ ምን አሉት? ያ ረሱላላህ ናሕኑ ነክድሙሁም ሲሏቸው፣ ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም ላ هؤلاء الذين خدموا أصحابي وخدموا جعفر بن أبي طالب إنين الخدمة تشونين لسنت أمت ينين ملكتون انتنو جعفر أبي طالب إن صحابة وشو يخدموا سوش عدلو من دي تون يستي الخدمات شو بلو راسها شو ما قبياك الربو إيانا تأفو انتنو يسعدو منامن الخدمات شو كذا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين سورة ياسين قرأ الله شو إلى آخرها فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقال آمنوا وقالوا آمنا منالوا مسلاتشو سيامنوا قرآن سيسموا منالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام هي قرآنكو ودع عيسى يوردو إنجيل يمسى السلالكو لطرو أخلاق لطرو تأباي لديسيبلين لهيومانيتي يمي مرا عيسى يورد لت إنجيل إن يهن أهون يكرهو كوي مسا السلال بلو بزو ألقسو إن ده لقسو الله راسو مسكرو البزي إن يهن سيكست الله سبحانه وتعالى منا ورد أهون بإجاجين يالتشو آية ولا تجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون وكانوا أصحاب السوامع درو يكسر يسرو نبر يعني أمانيوش نبرو بتقام من البلاتشو يعبادة سوش نو فيسكنا فجور منامن يماكو تنبرو لكن أهون أسلمونا كذاب هلا الله سبحانه وتعالى من عليه بيجاشن يالتشو سمارس السنو من عليه وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يهن قرآن سيسمو حقون بلباتشو سلقبا بتقام قرفي هونو إنبا أفسسو وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيونهم تفيض تفيض مالت عند قرف يدنبر إنباتشو من الدمع يعني تنماتنو انبا مما عرفوا من الحق الزيلة علماء وشمنا لو انيا لمن دنو قرآن سيكرا يمانا لكسو ترقومو سلان مانا كونو لمن دنو مانا لكسو مكنياتو من دميلا ناكم النسو قن بدن بقباتشونا كذاك منالو يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل الله ما أنزل إلى الرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعيونهم تفيض تسيل من الدمع مما عرفوا من الحق يتغنيون أقر من دنو أن النجاشي بكى مجمرا جعفر هدو لنجاشي سورة مريم سيكرالت على الكسي عندنا النزيه دمو سورة ياسين سيسمو على الكسو لما قرأ له جعفر من سورة مريم على الكسي وأيضا بكى الستين نزي سسانمو قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ لهم سورة ياسين ألقسوا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قتلوا سماني أرتن يو آمن إلال يهودوش متو يهودوش يقول الله شنقلين نزي بچباتو شهون يهودوش متونا منالو إنانت كريستيانوش من نكاتشو بمحمد يمتامنو من أين الدين بلاتشنو دموزي فتنة لياس قبل الله جو فدلقو منالو الله نو سل النسو من إمي وراو وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين من دنو أنت يهودوش يما نام نبت مكنيات منال نقاركو قلت سكونو الله قرآن ورده إنجيل ورده هلتم سناتشو أندناتشو محمد يا أمة محمد نبيناتشو عيسى دمو اي كريستيان قديه يمان نمنبت نقر يلم حق انيا دين هنو امننال سلزي امننالو وما لنا لا نؤمن بالله ما جاءنا من الحق وذلك ان اليهود عيرهم يهودو سيسدواتشو اندزي بلو ملسو اللاتشو مالتنو سلزي الله سبحانه وتعالى عند نقر يرسهوت نقر بنور وندموش سل احمد النجاشي بتامي مدنكو نقر نبيات صلى الله عليه وسلم جعفر كأحمد النجاشي يتكرك كري ويمدمو ياستماري يالي ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ላኩ ለማን ላኩ ለአህመድ النجاشي እንግዲህ ተራ شوفوا መንገዱ በወር በወር በወር የሚገባ ነገር ነው ማለት ከመካ እስከ ኢትዮጵያ በእግር በባህር በግመል በአህያ በምን ነው እዛ ጊዜ ተለክስ የለም ተለፋክስ የለም ሞባይል የለም ቴሌፎን የለም ወላ ምን የለም መኪናም የለም ምንም የለም በእግር ነው የሚካሄደው ስለዚህ ነቢያችን ጃዕፈር እስከሚገባ ድረስ በሌላ ሰው አድርጎ ደግሞ ደብዳቤ ላኩላቸው ላኩለት ለአህመድ النجاشي አሁን ጃዕፈር ከሰማንያ ሰዎች እዛ ከነቢያችን ከአህመድ النجاشي እየተነጋገረ የነቢያችን ደብዳቤ መጣ ምን ይምል يعني احمد النجاشي اني نبي نني اني رسول نننا بني امن اسلم تسلم الله سلام ديارقله امن بلو دبداب لاكلاچو من ادرغو احمد النجاشي ينو انغدي بزو علماچو سيانبوت يميالقسو بزيه نو احمد النجاشي بزاك زي كريستيان ناتشو ادلم دبدابيو سيدرس احمد النجاشي باند تلك زفان ወንበር ቁጭ ብለው ንጉስ ታቃላችሁ እንግዲህ በስተጀርባው ቀሳውስት አሉ በስተቀኙ ወታደሮች አሉ በስተግራቸው ደግሞ እነዚህ ሚኒስትሮች ምናምን አሉ በስተፊታቸው ህዝብ ተሰብስቧል ይሁሉ ሰው እያያቸው ደብዳቤውን እንደዚህ አድርገው ሲያዩት ምን አሉ هذه الرساله من النبي الحق لا ينبغي ان اقراها وانا على الكرسي በወንበር ሆኜ ለቀራው እንዲያውም ክብሩ አልጠበቅኩለትም ብለው ከወንበራቸው ወርደው መሬት ላይ ቁጭ ብለው ደብዳቤውን አነበቡ ሲያነቡ እንባ በእንባ ሲሆኑ ምን አሉ ደብዳቤውን አመጡና ባፍንጫቸው ላይ አስቀመጡት በሁለት አይናቸው ምን አሉ ይህ ደብዳቤ ቦታው ወይም ክብሩ እዚህ ነው አሉ ምን ማለታቸው ነው አፍንጫ የማይደፈር በሁለት አይን መካከል ያለው ቦታ የማይደፈር ነው አንድ ወንድ ደፍሮ እዛ አይመታህም ይህ ደብዳቤ ደግሞ በተከበረው ቦታ እዚህ ነው ቦታ ብለው በአፍንጫቸው ላይ አስቀመጡት ደብዳቤው እያለቀሱ አነበቡት ማለት ነው ቀጥለው ምን አሉ አህመድ النجاشي والله قالوا لو كنت استطيع لذهبت الى محمد صلى الله عليه وسلم ولغسلت رجليه وشربتها هلت اغري محمد هلت اغري اطبه اتطاو نبر اسكزيه درسو يدرسكو قالو احمد النجاشي بزيه عينت احمد النجاشي اسلمه ابرهت اسلمچ انذا سلسا اسلمو بزو قيسا وستم اسلمو كذا بهالا يا احمد النجاشي اجر የእስላም ተከታዮች ሆኑ ማለት ነው በዛ ጊዜ አልহামዱሊላህ እንግዲህ የምንኮራ ከሆነን በአህመድ النجاشي እንኮራለን ላኪን የተሳደብክ ዚና ያደረክ ያቋሸሽክ መጥፎ ስራ እየሰራህ አይደለም እኛ እኮ አሁን ምን ይላሉ መሰላችሁ አንዳንዶቹ ምንድነው አረቦች ደሞ በሰይፍ ያመኑ እኛ እኮ በደብዳቤ እኮ ነው ያመነው ይላሉ አንተ ፋንዲያ አንተ በደብዳቤ አላመንክም احمد النجاشي نو بدبداب بيامنو انت ما صلاه الفجر سجد بيلو السجدم يمتل سرونا ستاتسنا ستسكر زنا ستادرغنا بالقران ستاشوف يمتولو بدبداب نو يامنن لمالت اي بجم لانت احمد النجاشي نا تكتايوچ نو بدبداب بيامنو رحمه الله عليهم اسكنهم في فسيح جناته كورتو اسكورن اونته نو ان الله تلك بوتايستاچو بجنة بل بالفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء ان اساچونا بلالنا ابرهت بتام بتام ثلاثتهم الله يقدساچو سوچ ناتشو بتام يمياكورون سوچ ناتشو بيه يزاري تفسيراچن ازي اسقوماللو ان شاء الله ان ميبال نجر كالاچو متلوت نجر بلو لكن الحمد لله يا احمد النجاشي تكتايوش لمالت كفلغن احمد النجاشي يادرغو سرا بنادرغنو تاقالاچو وندموچ يا عالم هاغروچ انديت اندمياكبرو ايتيوبيان بتام كونو مياكبرو سلاموچ مالتي نو ني باكستان هيج يالهو هولت غزي هند هيج يالهو بباكستان ባንድ መስጊድ ተገናኘንና እዛ ሰግደን ምናምን ከፓኪስታኖቹ እየተዋወቀን ከየት ነህ አሉኝ። እኔ ከኢትዮጵያ ነኝ አልኳቸው። والله عند ዘሎ መጥቶ እኮ ነው ራሴ ሳመኝ። የሐድረት ቢላል አገር የሐድረት ቢላል አገር ብሎ ሳመኝ። አው የሐድረት ቢላል አገር ነው ግን እኔ የሐድረት ቢላል አይደለሁም ወንድሜ አልኩት። እኔ ማን ጨምላቃን ተንዝም ብዬ ነው የሐድረት ቢላል የሐድረት ቢላል ብሎ አንቆ ይስመኛል። نعم يا حضرة بلال أقر نوالكوت انديت نمدو تاقالاتشو أحمد النجاشي انتنو بلال يقلبت أقر بتقامي ودو تال انديوم لقمان لقمان الحكيم بقرآن سورة لقمان تبلو يتتقرراو لقمان كحبشانو يلالو لقمان كيتبقى كحبشانو يلالو سبحان الله بركة الحبشية يا سيدنا زيد ابن حارثة مست أم أسامة حبشانك السوا الحمد لله اللن لالن جن ينسون سراي سرا النكرة. أقول قولي هذا يا أخوة إن شاء الله بجنة في سفرات شوي هون إنيام النسون بمودد كنسو انتن جنة اسكبان لالو يه بزيه يعني تفسير اسكم عدلو إن شاء الله مايك يازو يمتلو ثبلو تنشم أمسليك نسار فال إن شاء الله مايك فري. نبس أحمد النجاشي تاريخهم بتنقر بتقدي بطعم بزوية قرار موينة قروتش سدالو السون إن شاء الله بزاو استيشير النادر قلنا النسراب بتبيينا طبعا تفسيرو بزونا قد أمرنا الزاري كما نشاو قل يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم بلو سيجمر ለኛም መናን ማስተንገጃ እየሰጠን እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እኛም ውስጥ አይጠፉም አንዳንድ ጊዜ አዲስ አመጣችሁ አባቶቻችን እናቶቻችን የሚለው ነገር በዚህ ዘመን በደንብ የሚታይ ነገር ስለሆነ እግረ መንገድ ጥንቃቄያችንን ወስደን መሄድ እንዳለብን የሚያሳየን ነገር ነው። እኔ ግን በደንብ ፎከስ አድርጌ ማውራት የፈለኩት አሁን ወደ መጨረሻ ወደ ተነሳው ኪሳ አካባቢ ነውና እኛ ሀበሾች እንደተባለው እንግዲህ መኩራት ከፈለግን ወይንም መኩራት ከቻለን የምንኮራባቸው ሰዎች አሉ። በግልጽ የተቀመጡ እነ ቢላል እነ አህመድ አነጃሺ እና ሌሎችም የተጠቀሱት። ነገር ግን አባት በሰራው ጀግንነት አባት በሰራው ታሪክ ልጅ ሊወደስ ይችላል። ነገር ግን በባዶ ሜዳ መወደሱ ምን ጋ ነው ጥቅሙ? የንተና ልጅ የንተና ጎበዝ ልጅ መባልና ልክ አባትን መስሎ መገኘት የተለያየ ሁለት ነገሮች ናቸው። እኔ የሚገጥመኝ አንዳንድ ጊዜ በድሮ ታሪክ ይሄ ያለ አይደለም እንዲህ ነበርን ለኛ ዲን በደብዳቤ ነው መጣልን እኛ በሾች እንደዚህ ነን እኛ እንደዚህ ነን የሚል ነገር ወይንም የሚሉ ሰዎች ይገጥሙኛል። ለራሳቸው ግን ተግባሩ ላይ ሳይኖሩበት ይታያሉ። አንዳንዱ ደግሞ ጭራሹን በደብዳቤ የሚምጣ በጦርነት ይምጣ እንዴት እንደመጣ ማያቃለ ይሄ ራሳችንን ሌላውን ዓለም ከኛ አንጻር ደግሞ ስናየው እንደዚህ አሁንም የማያቁን ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ። ወደ ዩሮፕ ሲመጣ ብዙ ጊዜ በጣም የተቸገርኩበት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ከዛ ከየት ነው ሲባል ከኢትዮጵያ አሃ ይላሉ አረቦቹ። አልፊኩም ሙስሊም አላችሁ እንዴ እናንተ ሀገር እስላሞች አላችሁ ይላሉ። ከዛ አዎ አለን እንደውም አብዛኞቹ እኛንም ብዬ መልሳለሁ። ትንሽ እንቆይና ሰላት ላይ ወይ ሳሰግድ ሲመጡ ወይ ሌላ በሻ ሲያሰግድ ሲያገኙ ደግሞ ወከማን ተቅረውል ቁርአን ቁርአኑንም መቅራት ትችላላችሁ እንዴ ብሎ ይጠይቁኛል። እንደውም አህሰን አልቂራአ ነው ምንቀራውኛ ከእናንተ የተሻለላችኋለሁ። ያኒ የሚያሳዝን ብዙ ነገር አለ። አባቶቻችን ቀደምቶቻችን እጅግ በጣም ብዙ መልካም ነገሮች ሰርተዋል። ብዙ ሊያኮሩን የሚችሉ ነገሮች ሰርተዋል። እኛ ደግሞ ወይ የነሱን ታሪክ አናቀም አንደኛውኑ በአንድ ፊቱ ተምረን አውቀን ታሪካቸውን አውቀን ያንን መስራትና መተካት ብንችል አንድ ጥሩ ነገር ባንችል እንኳን አውቀን እውነቱንና ታሪኩን አውቀን ማሳወቅ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለራሳችንም መነሻ ነጥብ ሆኖን ቢያንስ የዚህ ታሪክ ባለቤት ስለሆንን ያ ነገር ደብዛው እንዳይጠፋና እንዳይጨልም መንቀሳቀስ መሞከር ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ምን አለኝ አንዱ አንድ ጊዜ ብዙ የገጠሙኝ ነገሮች አሉ። ከየት ነው ሲለኝ፣ ያው ኢትዮጵያ አልኩት። ከዚያ በኋላ እናንተ የሐምዛ ገዳዮች አለኝ። ያኒ ታውቃላችሁ ቂሳው ምን ማለት እንደሆነ። አዎን አልኩት። የሙሴሊመተል ከዛብን ገዳዮች ነን አልኩት። ሐምዛን ብቻ ሳይሆን ያኒ አልዋሕሺይ ሀበሺ ነው ከዛ መጥቶ ነው ሐምዛን የገደላችሁት ብሎ መሳደቡ ነው ማለት ነው። ያኒ ታሪኩን ወይንም ቂሳውን ሂስትሪውን በደንብ ሙሉውን ስለማያውቅ በአጠቃላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅግ በጣም የሚገራርም ነገር ነው የነገረን። አሁን ኡስታዝ በደንብ እንዳብራሩልን ማለት ነው። ሙሉ ታሪኩ ላይ ኡስታዝ አሁን በደንብ አድርጎ እንዳብራሩልን እንዳስቀመጡት ለተጅደን አሸድ ናስ ዓዳወተን ሊለዚነ አመኑ አልየሁድ ወለዚነ አሽረኩ። የመጀመሪያ ከባድ ጠላቶቻችን ቁርአኑ እንደነገረን በጠላትነት ነምበር ዋን ሆኖ የተቀመጡት እነማን ናቸው? መጀመሪያ የሁዶች፣ ከነሱ ጋር ደግሞ እነዛ ከሃዲያን እነዛ ሙሽሪኮች ናቸው ማለት ነው። ለምንድን ነው እነዚህ ሁለቱ ግሩፖች አዕዘሙ ናሲ ሙዓደተን ልልእስላም ወልሙስሊሚን፣ ለእስልምናም ሆነ ለሙስሊሞች እጅግ በጣም የከፉ የከረሩ ጠላቶች ሆኖ ስለተገኙ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛን ከነዚህ ያስጠነቅቀናል። ለዚህ ነው ኡስታዝ አልወላ ወልበራ ቀኝና ግራ እጃችን ካልሆነ ሙስሊሞችን ጓደኝነት መያዝ ያኒ በምስራ በተለያዩ ነገሮች እንዲሁም ከኩፋሮች ደግሞ ነፃ ሆነን ከነሱ ጋር ምንም ግንኙነት ማድረግ የሌሉብን ፖይንቶች ላይ ግልጽ መሆን ምን ያክል ግልጽ መሆን ካልቻልን እኛ በእርግጥም ሙእሚነን ሙስሊምን ብለን አፋችንን ሞልተን ለመናገር ያስቸግረናል ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ ወለተጅደን አቅረበሁም መወደተን ሊለዚነ አመኑ አለዚነ ቃሉ ነሳራ። በዛው ልክ እንደው ይቀርባል ብለን ካቀረብ ነው እንግዲህ ማን ነው አላላ ስብሃነ ወተዓላ ሲያቀርብልን እነዛ አለዚነ ቃሉ ኢና ነሳራ ነሳራ ነን የሚሉት ሰዎች ወደ ሙስሊሙ ቀርበው ትንሽ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መሆናቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይነግረናል። ነግሮን ብቻ አላቆመም፣ ምክንያቶቹን ነገረ። ለምንድን ነው ወለተጅደነ አቅረበሁም መወደተን ሊለዚነ አመኑ፣ ለእነዚያ ላመኑት ለሙእሚኖቹ ትንሽ ይቀርባሉ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከነገረን ኋላ ምክንያቱን ሁሉ በግልጽ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ከነዛ ምክንያቶች ውስጥ ምንሁም ቅሲሲነ ወርሁባን፣ ቅድም እንደተነገረው ቄሶችና እነዛ ባህታውያን የመሳሰሉት አሉባቸው። ምንም መንገድ ቢጠፋባቸውም ውዥንብር ውስጥ ቢሆኑም ከእውነታው መንገድ ትንሽ ራቅ ብሎ ያሉም ቢሆኑ ሀቁን ያውቁታል። ሀቁ ሲነገራቸው ይረዱታል። ከመረዳትም አልፎ ኮንፈርም ያደርጋሉ። ከዚህ በፊትም በተለያዩ የቅርብ ጊዜ ታሪኮችም ላይ እንኳን እንደሰማችሁት እንደዚህ አይነት ቄስ አናግሬ ተከራክረን አይ ልጄ የእናንተ ትክክል ነው አለኝ የሚል በጣም እጅግ ለቁጥር የሚያዳግት ሰው አለ። የኛው ሰው አበሾቻችን ብቻ ካየን ማለት ነው። ሁለተኛው ምክንያቱ የቀረቡበት አላህ የነገረን እስትክባር የላቸውም። እንደ የሁድና እንደ ሙሽሪኮቹ ተከቡር የለባቸውም። እንዲህ የበላይነት መኩራት እንትን ማለት እንደ የሁድ አክርሮ ሙስሊሞች ላይ ያንን ነገር የሚሉ አይደሉም። በሶስተኛነት እዛው ጋር ይነገረን ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ኢላ ረሱል ተራ አዕዩኑሁም ተፊዱ ሚን ደም፣ የተወሰኑት ከነሱ ውስጥ ደግሞ አብዛኞቹ እውነታው በተነገረላቸው ጊዜ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወረደውን ቁርአን ባዩ ጊዜ እንግዲህ የቅድሙ ቂሳ ላይ እንደመጣ አነቡ ሳይሆን እንባቸውን አንበው ገበቡት ማለት ነው። በቃ ልክ እንደ ጎርፍ ከአይናቸው እንባቸው እስኪወርድ ድረስ ታሪኩ ገብቷቸው መልእክቱ ገብቷቸው የሁለቱ መልእክቶች ያኒ ዒሳ ያመጣውና ይዞ የመጣላቸውና አሁን እየተነገራቸው ያለው ነገር ከአንድ ምንጭ መሆኑን አውቀው ተረድተው የሚያለቅሱ እስልምናን የሚቀበሉ እነሱ ናቸው። ከነዚያ ቀድሞ ከተጠቀሱት የበለጠ ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከነ ምክንያቱ ግልጽ ሆኖ መሄድ እንደ ግልጽነቱ ወይንም በግልጽ ሁሉን ኢንፎርሜሽን ይዘን መሄድ እንዳለብን ስለሚፈልግ እዚህ ጋር ጠቃሚ ነው ያለውን ነገር በሙሉ በዚህ አያት ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስቀምጦልን አልፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ እንደምሳሌ በደንብ የተነሳው ወይንም አሁን የሰማነው ቂሳ የአህመድ ነጃሺ ነው። ምን ያህል ሪስፔክት እንደነበረው ከዛ በፊት መልእክቱ ሲደርሰው ምን ያህል ሪስፔክት እንደነበረው በል ከዛ ሁሉ በፊት ራሱ በአድልነቱ ህዝብን በፍትህ በማስተዳደር ህዝቦችን በእኩልነት በመያዝና እውነትን በመከተል እውቅናን ተሰጥቶት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለባካፕ ያስቀመጡትን ወይንም ከሀገር ለስደት የተዳረጉትን የራሳቸውን ሰዎች ወደዛ ወደሱ የላኩበት ምክንያት አንዱ እዚህ ጋር ከተሰጡት ነገሮች ውስጥ አብዛኞቹ ነጥቦች ስለሚሟሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጀማ እኔ የምፈልገው ወይንም አሁን ማይክ ያስኩበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ታሪኮች አሉን አሁን የሰማነው እውነተኛ እኛ ሀገር ላይ የተከሰቱ የእኛ ሰዎች ለዚህ ዲን ሰርተው ያለፉት እየሰሩት ያሉ በዛው ልክ ግን አብሮም ደግሞ የዚህ ተቃራኒ እየሰራ ያለ የሚሰራም ደግሞ በዛው ልክ አብሮት ነው። ስለዚህ መንታ መንገድ ላይ ነን ከዛ መንታ መንገድ ላይ እርግጠኞች ሆነን መሄዳለን። ያኒ አሁን ያለውን ሁኔታ ሁላችንም እናቃለን። መጀመሪያ እንወቅ እውነትን ትክክለኛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀመጠውን ሐቁን እንወቅ። ካወቅን በኋላ ደግሞ ያወቅነውን ለሌሎች እናሳውቅ። ከማሳወቃችን በፊት ግን በተቻለ መጠን ራሳችን በራሳችን ተግባራዊ ለማድረግ እንሞክር። ያኒ እንደነሱ እዛ እነሱ የደረሱበት ደረጃ መድረስ ባንችል እንኳን በተቻለን መጠን ሁሉንም ዲኑ የሚያዘንን ዋና ዋና ዋጅባቶችን ነገሮች በትክክል በማወቅ በመተግበር መልካም ሰዎች ሆነን ይሄንን መልካም ነገር ደግሞ ለሌሎች እህት ወንድሞቻችን አሳልፈን መስጠት መቻል አለብን። በዛው ልክ ደግሞ ከጎናችን ሆኖ የሚበጠብጡትን ደግሞ መዋጋት መቻል አለብን እላለሁኝ። ዋናው ያነሳሁት ይሄ ነው። በነጃሺና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዙሪያ ብዙ የሚገጥሙን ነገሮች አሉ። ይሄንን ነገር ማድረግ የምንችለው እኛው ስለሆንን ልክ እንደዛሬው እንደተማርነው በስፋት ኢንሻአላህ በየጊዜው እየተማርን በተከክል መሄድ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ኡስታዝ አባኒ ስማለ እነራቢያ ተራደው ያማላችሁ ጨማምሩበት። ባረከላሁ ፊኩም ማይክ ፍሪ መሐመድ ሙሲያም አላህ ወቀታችሁን የቀረው ወቀት ካለ የሚጨምርላችሁ ኡስታዝ አባኒስ ያው እጃቸውን ስላላወጡ ነው እሳቸው ቁጭ ብለው ግን አይቻልም። ግን ያው የኡስታዝን ምን ያህል ተማርኩ ለማለት ደግሞ የግዴ ተማሪ እንት እኔ ኡስታዝ አርፍጄን የገባሁትኝ ግን ቢሆንም የዳውድ ህዝቦች የሚለው ላይ ነው የደረስኩትኝ። ቁርአንም እንትን ማለት ስለማልችል እና የዳውድ ህዝቦችን አላህ ስብሃነ ወተዓላ በዳውድ አለይ ሰላም እንዳስረገማቸውና ዝንጀሮ እንደሆኑ ይህ ሁሉ የነብዮችን ቃል ባለመስማታቸው ነብዮች በአካልም እያሉ ቢሆን ባለመስማታቸው ቢሆንም እኛ ዛሬ ዝንጀሮ ስለሆኑ እነሱ እኛ አንሆንም ይባላል። ግን እንደውም አንዳንዱ ለማዎች የሚሉት እንጭንቅላታችን ከዝንጀሮ አይብስም የምንባልበት ሰዓትም ደርሰናል እኛም ማለት ነው። ምክንያቱም ሀቅን የማንቀበል በቁርአን የማንመራ ቁርአንን የምናጥላላ ቢያንስ ቢያንስ ፊት ለፊት እንደ እንስሳ ዚና ደቀጥተኛ መንገድ በተባል ነው ማንመራ ከሆነ በቁርአን ማንተዳደር ያኒ ቁርአን የሚለንን ማንተገብር ከሆነ እኛ ራሱ ማለት ነው ወደ ዝንጀሮ እንደተቀየርን የግድ አካላችን እስኪቀየር አይደለም እንጠብቀው ጭንቅላታችን እስከ መቀየር ደርሷል የሚባልበት ደረጃ ላይ ነን ያሉት። እንደገና ደግሞ ክርስቲያኖች በኢሳ አለይሂ ሰላም የተረገሙት ማዕድ ይውረድልን ሲሉ አላህ ወዲያው ወዲያው ነበር የሚያወርድላቸው። እንደዛም ሆኖ ግን ምን አልጠማሞች እንደሆኑ ሌላው ደግሞ ዳዋ ማድረግ እንዳለብን መጥፎ ነገር ስነቀጥታ መጥፎ ሆኖ ብለን መከልከል እንዳለብን ዛሬ ግን አላህ የወፈቀው አላህ ያለለት እንጂ እንደውም ቁርአን ኡስታዝ ብዙ ጊዜ እርሶ ሲፈስሩ እንደ ቁርአኑ ልፈስረው ወይስ እንደምኑ ልፈስረው ይላሉ። እና ብዙ ሰው የሚገርመው እርሶ ቀጥታ ስለሚፈስሩት ከሌላ ሰው ስለማይሰሙ ነውና እንደዚህ አይነት ሙለማዎች አሉ ወይ ቀጥታ ትክክለኛውን ነገር ይሄ ነው ብለው የሚፈስሩልንም ማለት ነው። ስለዚህ ዳዋ ማድረግም ያለብን እንደገና ስንመክር ራሱ ሀታ እናቴ ልጅ ያለ ሂጃብ ስትሄድ አንቺ እናቴ ልጅ አይደለሽም ሂጃብ ማታረጊ ከሆነ አላህን ማትከተይ ከሆነ አንቺና እኔ እህታማቾች አይደለንም በዲናችን በእናት በአባት አንድ ብንሆን አቂዳችን አንድ ቢሆን ግን ስነ ምግባርሽ የምንልበት ሰዓት አይደለም ዛሬኛ ደጅ ወንድሞቻችን ያልሆነ ነገር ሲያደርጉ ያያየን ዝም ነው ምንለው ነገ ቢያኮርፈኝስ ቢቆጣኝስ እንዴ ያማውን አማክ ብልስ እየተባባልን ራሳችን ተይዘን ገደልን የገባ ነው ይሄም ደግሞ የሁዶች ጸባይ እንደሆነ ነው የሁዶች ምንም ያልጥሩ ቢሆኑ ጥሩነታቸው ራሳቸውን ከመጥፎ ይከለክሉ እንደነበረ ነው ከኡስታዝ ደርሴ ተማርኩት ማለት ነው አላህም ለዛ ነው ከዛው ሲረገማቸው ማለት ነው ሌላው ኢማን ያለው ሰው ኩፍር ወዳጅ አያደርግም በዱንያ ነገር በሽያጭ በመገበያየት ባ ጉዳይ ዛሬ እንደምናየው አሜሪካን ከሌላው ጋርም እንደምንደራረገው ልንደራረግ እንችላለን ግን በዲናችን ጉዳይ ከሌሎች ጋር ልባችንን መስጠት እንደሌለብን ተምረናል ዛሬ ግን አጣ በሌላው ይቀርና በስካይፕ እና በፌስቡክ ያሉን ፍሬንዶች ብዛት እናቀኛነን ስንት ክርስቲያን ፍሬንድ አርገን ነው ሰላምታ ምንሰጣጣው ስንት በእስላም ስም አስመስለው የመጡ ዲናችንን ሊጎዱ በፌስቡክ አዳርጉን ስንልኛ የመረጥን ነው ወይ አድም እናደርገው የግድ ስለ ተራራቁ አይደለም እነሱም ቢሆን እዚህ ውስጥ ይገባሉ ነው የሚባለው እና እነሱ ራሱ አይነት አላቸው ዝም ብለን ያገኘነው አይደል ለማተራምሰን ፍሬንድ ፍሬንድ አርገን እያንዳንዳችን 300 400 ጓደኛ ያለን አለን ተነቀቀበት የሚገባ ነገር ነው ሌላው ግን እኔ ኡስታዝም ይጠቅሷል በያሰብኩት ነገር የነበረው ነገር ምንድነው አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ክርስቲያኖችና ይሁዶችን ከጠቀሰ በኋላ ይሁዶች ጣላቶቻችን እንደሆኑ ክርስቲያኖችም እንደሆኑ ግን ይሁዶች የባሱ እንደሆኑ ማለት ነው አው ይሁዶች ራሳቸው አምባገነኖች ናቸው የነብይ ልጆች ነን ይላሉ ነብይ ገደልን የዚና ልጅ ይያሉ ይሳደባሉ ከነሱ በላይ ሰለምና ክርስቲያኖች ግን ብዙ ጊዜ መተናነስ ከኛ ባህሪ ጋር የተገናኘ ባህሪ ያላቸው ሲል እዚህ ጋር እና አላህ አድል እንደሆነ ነው ክርስቲያን ናቸው ካፊሮች ናቸው ብሎ የነሱ ያላቸውን ሐቅ ግን አልከለከለም ምን አይነት አድል የሆነ ጌታ ነው ይሄ ጥሩ ነገር አለባቸው መጥፎነታቸው እንዳለ ሆኖ ጥሩነታቸውንም አብሮ ገልጾልናል ማለት ነው እና ከዚህ ምን ረዳው ያአላህ አድልነቱ ምን ያህል እንደሆነ ነው እንደገና ደግሞ የነሱ ጥሩነት እንደሞ ይመስለው በአሳመተል ነጃሺ ነው ነጃሺም ያውላ ሁሉም እንደገለጹት ከዚህ ግን ቀደም እንድነው ቢያንስ ጃፈር ሄዶ ያነጋገር ስልቱ ምን ያህል ነበር ለምንድነው የመጣችሁት ሲባል እኛ ምንም አይደለም ዘር በቀጠልንበት መበዳደል ባቆምንበት ጎረቤት ባከበርን አችን አክብሩ የሚለን ነብይ ስለመጣ ለዚህ ነው እንደዚህ የሚሉን አሉ ግን ከዛ በኋላ ጃፈርን በሁለተኛ ሲያስጠሩት ጃፈር ምንድነው ምለው ብሎ በጣም ተደናግጦ አው ነብይ ነው ካልኩኝ ባሪያ ነው ካልኩኝ እንዴት ባሪያ ይለኛል ጌታ ነው ካለን ልንከፍር ነው ብለው ግን ቁርአኑ ምን አህል ልባቸውን እንደነካው ለነገሩ በዛ ጊዜ ምንድነው ቢያንስ በዛ ሰዓት አበሾች አረብኛ ያቁ ነበር እኛ ግን ዛሬ ሰለጠንን ብለን ወዲያና ወዲ ሆነን ነው እንጂ አረብኛን በደንብ ያቁ ነበር ዛሬ ግን እኛ ሀበሾች ቋንቋ አረብኛ ጭራሽ መማራቀቶን እንኳን በአረብኛ ያሾፍን ያለ ነው በዛ ጊዜ አረብኛ ይገባዩበት ስለነበረ በጣም ጎበዞችም ስለነበሩ ግን እንኳን አሳመተል ነጃሺ ቀርቶ ማሪ በንቀጠባ አንድ የቁርአን አያ ነው ያ ሁሉ ጀግንነቱ ይወደቀው ያ ሁሉ አምባገነንነቱ አንድ የቁርአን አያ ነበረች ልቡን የሰበረችው እኛ ግን ከቁርአን ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያለን ወይ አልገባንም ወይ አላወቀነው ይሄ የውላችንም ከኔ ጭምር ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከንጉሰ ከአህመድ ነጃሺ ምንረዳው ምንረዳው ነገር ወረኛዎችን ማሳፈሩ ነው ጉቦ ተቀባይ ያለ መሆኑ ነው ዛሬ ረዳው ጉቦ ተቀባይ ያልሆነ እንደነበረ ጥሩ መሪ እንደነበረ ነው ጥሩ መሪነት ጥሩ አስተዳዳሪነት በሱ ጊዜ ቀረ እንዳሉት ሙስታዝ ማለት ነው በአሁን ሰዓት ነው የትኛውን ቦታ አስተያየት ኢትዮጵያዊ ነን ሲባል በአምባገነንነት ነው የሚያቁን በመጥፎ ባህሪ በጥሩ ስነ ምግባር አይደለም የሚያቁን ኢትዮጵያዊ ሲባል አበሺ ስትሏቸው ግን ሁሉም ነጃሺንና ቢላልን የማያስታውስ የለም እንዳለውም እንደ ኢብኑ ጀማልም ምን ይገጥመኛል እንዴ ካባን የሚያፈረሽ ሰው እኮ አብራ ነው የሚሉም አሉ ማለት ነው አበሻ ነው ካባን ሊያፈርስ ሄደው መጨረሻም የሚያፈርሰው ይያሉም ይመጣልና ቺኛን እኛም እያንዳንዳችን ታሪካችንን ማወቅ አለብን ምክንያቱም የትኛውን ቦታ የማን ዘር ናችሁ ስንባል ማፈር የለብንም እኔ ቢላል ዘር ነኝ ቢላል ማለት እንዲህ ነው ብለን ልንናገር ይገባናል ግን እነሱ ልንኮራ እንኩራ እንጂ እንደ ታሪክ ሆኖ ነው እንጂ እነሱ እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም ወደ ስራ ካልተቀየርን በስተቀር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኒካውን ያሰረላቸው ነጃሺ መሆኑን በጣም የሚያስደንቀው ማለት ነው። እና ሀበሻ ቢያንስ በዛን ወቅት ሂጅራ የተቆጠረው ከዛ ጀምሮ መሆኑን ሀታ መካ መዲና እንኳን እስላም ሳይገባ ሀበሻ ቀድሞ መግባቱ ራሱ የሚያስደንቅ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርም በጣም የሚገርመው ደግሞ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ያህል እንደሚክስ ማለት ነው። እሞ አቢባ እዛ ሄዳ ባሏ ሰክሮ መጥፎ ሆኖ ሲሞትባት የአላህ ባሪያዎች መቼም አይወድቁም፣ አላህ አንድ መንገድ ቢዘጋባቸው አንዱን መንገድ ይከፍትላቸዋል ማለት ነው። እንደዛ ስትሆን ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳራት በዚህ መሰረት እንደውም እሙ ሰላማም ትታወሳለች። ከኔ ባል የበለጠ ከአቡ ሰላማ የበለጠ ባል የለም የምትል ሴት እሷ ሁሉም ወደ አላህ ተመላሽ ነው የሚለውን ዚክር በማብዛቷ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ወስዶ ነው የሰጣት። እሷንም ቢሆን ከነ ልጆቿ ከነ ሽምግልነቷ ቅናት አለብኝ ብላ ነገር ግን ከዚህም ላይ የምንረዳው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድም ሴት ለዚና አንድም ሴት ለሱሳቸው ብለው እንዳላገቡ ሁሉን ነገር በአላህ ፍቃድ ተሰጥቷቸው እንዳገቡና ለአላህ ብሎ ዲኑን የካደመ አላህ እሱን የሚካድመው እንዳለ ከሙአቢባ እንረዳለን። ሌላው በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ሙአቢባን የምስራች የነገረቻት አብረት ማለት ነው ሄዳ ብሩን ልስጤ ስትላ ዛሬ እኛ ብንሆን ወደ ጉቦ ነው የምንሄደው፣ አጅር የሚባለውን ነገር አናስታውስም። እሷ ግን ቀጥታ ሄዳ ስትላት ምንድን ነው ያለችው? ሰላምታ አድርግልኝ። ላልክ ናት በትክክል። ምክንያቱም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላምታ ማንም ሊያገኙ አይችልም። ከጅብሪል አለይሂ ሰላም በላይ የሆኑት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሰላምታ። በጣም የሚደንቀው ግን እሙ አቢባ ሙሽራ ሆና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ሆና ገና እንደሄደች ግን ስለ ሙሽራነቷና ስለ ጨቁላነቷ አይደለም የተናገረችው፣ ቀጥታ ምንድነው አማና ማድረሷ። ዛሬ ግን እኛ ስናገባ ፈጅር ሰላት የለም፣ ዙህር ሰላት የለም፣ አላህ የወፈቀው በስተቀር እችን ልጅ አላህ ሰጠኝ አልሐምዱሊላህ ብሎ ከሷ አላሰግዳ ከስንት አንዳንዶቻችንን እንጂ የሰርጋችን ቀን እንኳን ሙሽራው ታጃቢው ደጋሹም ተደጋሹም ሰላት ላይ እንዘነጋለን። እሷ ግን አስቡት፣ ነብዩ ሚስት ሆና የመጀመሪያ ቀን ገና ስታያቸው ምንም አይጠይቁኝ አማና መልእክት ተልኬያለሁ ብላ ምን ያህል አማና ማድረሷን ከእሷ እንረዳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አባቷ ማለት ነው ምንም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላት ቢሆኑም ማለት ነው ያው ሰልሟል ረዲያላሁ አቡ ሶፊያን እስልምናን ተቀብለዋል ግን የረሱል ጀግንነትን አልደበቁም ማለት ነው። ዛሬ ግን እኛ አንድ ሰው ቢያጠፋ ድሮ የሰራው ጥሩ ነገር አብረን ነው በጎርፍ ይዘነው የምንሄደው ማለት ነው። ዛሬ ራቢያ አንድ ነገር ስትናገር ብትሳሳት ትላንትና የተናገረችውን አታስታውሱላትም፣ ከትላንት ወዲያ የተናገረችውን አታስታውሱም። የዛሬ ስህተቷን ያ ሁሉ ጎርፍ ይዞባት ነው የሚሄደው ግን ያ ሁሉ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በጣም በጦርነት ነው የሚታወቁት። ግን እሷን በማግባት ማለት ነው ይሄ ሰው ጠላቶ እንኳን ቢሆኑ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ትልቅ ሰው አገባች ብለው መሰከሩ ማለት ነው። ለልጃቸውን ብቻ ብለው አይደለም ግን ሀቅን ነበር የተናገሩት። እኛ ውስጥ ግን ይሄ አለ ወይ? ዛሬ አንድ ነገር ብሳሳት ያን ሁሉ ጦርነቴ በአንዱ ይሸፈናል ወይስ ያቺ መጥፎነቴ በብዙ ይሸፈናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሌላው ደግሞ በጣም ደስ የሚለው የአሳማ ነጃሺ ልጅ ማለት ነው ሲሄድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔን ማስተናግዳቸው ብለው እሳቸው ጎንበስ ቀና ብለው ማስተናገዳቸው፣ ዛሬ ግን እኛ አረቦችን ሙልጭ አርገን እንሳደባለን። አረብ ሴቶቻችንን ገደለ፣ አረብ እንደዚህ አረገን እንላለን። እኛ ሲሄንን አማና አሁንስ እያደረግን ነው ወይ? ቢያንስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገር ናት መዲና፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገር ናት መካ ብለን መካ ላይ ወንጀል ላለመስራት ቃል ስንቶቻችን ገብተናል? ከዚህ ሄደን ወንጀል የምንሰራ ስንቶቻችን አለን? ግን እነሱ እንደውም እዚህ አረብ ሀገር የሚሉት ምንድን ነው? እናንተ እየበላችሁ ያላችሁት የአሳማ ነጃሽና የቢላልን ሀቅ ነው የሚሉ ሁላ አሉ። በአሁን ሰዓት የእነሱ እንትን ነው እስከ ዛሬ የሚያኖራ ምን ያህል ደስ ብሏቸው እንዳስተናገዷቸው ጎንበስ ቀና ብለው እንግዶቼ ናቸው ብለው እንደዛ ተንከባክበው ሱብሃንአላ። በረሱ ልጅ መስተናገድ ማለት ሱብሃንአላ እንደው እንደ ታሪክ አይደለም። አስቡት፣ አብረትም ቢሆን ኦሳማ ቢን ዛይድ በ15 ዓመቱ አግብቶ በ17 ዓመቱ ጦር ላይ ዘመተ። አቡበከርና ዑመር ራሱ ለሱ በጣም ያገ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ኦሳማን ወድጄዋለሁ ሁላችሁም ልትወዱት ግድ አድርጌባችኋለሁ ያላቸው ሰሃባ የማን ልጅ ነው? የአብረት ልጅ ነው። አብረት ማለት አበሻዊ ናት። ግን ስንቶቻችን ዛሬ በአበሻነታችን ታሪካችንን አውቀን እንኮራለን? የፈለገ መጥፎ ነገር ቢኖር በየሀገሩ እችን የእያንዳንዳችንን ታሪክ ማወቅ አለብን። ግን እንዳሉትም ኡስታዝ ማለት ነው በደብዳቤ አመንን ለሚለው እሱ ነጃሺ ነው፣ ሌላው አይደለም። ሌላው እንዳለ ኢትዮጵያ ሲባል አምባገነን ነው የሚታወሰው። ሀበሻ ለማለት ሰውም ለምን እንደሚያፍር አላውቅም። እና ይህንን ትልቅ ነገር ተምሬያለሁ። ያሲን የሚለውን የቁርአን ሱራ የመጨረሻ ሲያዩ ማልቀሳቸው፣ እያንዳንዳችን ልባችንን እንፈትሽ። ቁርአን ካላስለቀሰን ሁላችንም ልባችን ውስጥ በሽታ አለብን ማለት ነው። ሁላችሁም ለአላህ ብላችሁ አፉ በሉ። ማይክ ፍሪ ኡስታዝ፣ ትላንትና የአንበሻ ብሾት ያልኩት በብዛት ልጅ ስጦት፣ በብዛት ሀብት ስጦት ማለት ነው። አላህ በልጆች የአንበሻ ብሾት ማለት አሁን ነው እንትን ያለኝ እና ጥሩ ቃል መሆኑን በጣም ነው የተረዳኝ። እና ስቅ ነበር ለብቻ ይህን ቃል አለማወቄ። አላ ኩል ሀል አላህ ይጨምርልሽ፣ አላህ ይጨምርላችሁ ወንድሜ ብን ጀማል፣ እህቴ እሙ ሲሃም እና ረባዓት አልዓደውያ አቡ አኒስ ሁላችሁም አላህ ይጨምርላችሁ። ወላሂ እኔ እንዴት ነው በጣም ነው በጣም የኔ ሙሐደራ ደስ ይለኛል። ግን አስር እጥፍ ደስ የሚለኝ ደግሞ እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ ስታስቡት በጣም ደስ ይለኛል። ወላሂ ጨመራችሁ፣ ቀነሳችሁ፣ ምናችሁ ሁላችሁም አልሐምዱሊላህ። አላ ኩል ሀል እንግዲህ ሱረቱል ማኢዳ በዚህ ቅርጽ እየቀጠለ ነው። ስለ ይሁዶችና ስለ ነሳራ በሱረቱል ማኢዳ መጠን ያበቃ ይመስለኛል ዛሬ። ከነገ ያኔ ከሚቀጥለው ደርሳችን ወደ ሸርዕ ነው የሚወስደን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሐላሉም ሐራሙም እንደዚህ ትምህርት ሊሰጠን ነው አልሐምዱሊላህ። እና እስቲ ቁርአን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደምንረዳው ያድርገን። አላህ ልባችን ከዘጋ የፈለገውን ሰው መጥቶ ልባችን ሊከፍተው አይችልም። በተለይ ለቁርአን ለዲኑ ልብ ከተዘጋ ምን ቀረ? እስቲ ንገሩኝ። ወላሂ አንድ ሰው በቃ እንደ መሐመድ ሳልሕ ከሆነ ያነገርኳችሁ መሐመድ ሳልሕ እንደዚህ ከሆነ ሰው ማልቲ ቢሊዮነር ቢሆን ምን ይጠቅመዋል? ወላሂ ትቶ ሊሄድ ነው ኸላስ። ለዓናት ቀንና ሌሊት በቀብሩ የአላህን እርግማን የአላህን ለዓና ሲወርድበት ምን አተረፈ? ወላሂ እና አልሐምዱሊላህ በእኔ በኩል ደርሴ ጨርሻለሁ። በዚህ እንሻአላህ እናንተ ምን እንደምትሉት ማይኩ ልስጣችሁና ከእኔ በኋላ ያለው ኡስታዝ ጊዜው እንዳናጠፋ ማይኩ ይረከበኝ። አልሐምዱሊላህ የዛሬ ማነች ያለችው እህቴ ሐኑታ አለች። ሐኑታ ካለች ማዕብዲን ካለች ኦኬ።